لأن العدالة وحدها لا تكفي، فليست مقارنة لثقة إلا إذا قيل عدل ضابط تساوي ثقة. الرابع من قصر عن درجة الثالثة قليلا وإليه الإشارة بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. الخامسة من قصر عن الرابعة قليلا وإليه إشارة بصدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بأخرة، ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم مع بيان الداعية من غيره. السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه إشارة بلفظ مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث. وفي هذه المرتبة إشكال كبير تأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. لا مانع من أن نقدم الكلام على هذه المرتبة. السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه إشارة بلفظ مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث. أولا الأحكام في التقريب على الرواة وليست على المرويات، على الرواة وليست على المرويات، فيحكم على الراوي بغض النظر عنه هل توبع أم لا. فأصحاب هذه المرتبة ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، يعني من أقوال الآئمة أو من مخالفة الثقات، ليس له من الحديث إلا قليل مقل من الرواية لم يثبت فيه من أقوال أهل العلم أو من مخالفته للثقات ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول يكفي. متى يصبح مقبول؟ حيث يتابع وإلا فلين الحديث. الأمر فرق عندنا بين لين ومقبول، هما واحد في الأصل، لين ومقبول واحد لا فرق بينهما، إلا أن المقبول توبع واللين لم يتابع. إذن إذا وجدنا وصف لراوي من الرواة في التقريب بأنه لين وهي مراتب التجريح، إذا توبع طلع إلى مراتب التعديل صار مقبول، صح ولا لا؟ طيب الضعيف إذا توبع شو يصير؟ يصير مقبول. الضعيف إذا توبع يصير مقبول. إذا ما الفرق بين لين وضعيف؟ عندنا ثلاثة رواة، واحد يصف بمقبول والثاني بلين والثالث بضعيف. من يحرر لي الفرق بين هؤلاء الرواة؟ الضحاك بن حمرة مقبول، الضحاك المعافري ضعيف، الضحاك بن نبراس لين، كلهم في التقريب هكذا. ما الفرق بين الرواة الثلاثة؟ ما الفرق بينهم؟ ما طيب الآن النظر في التقريب وظيفة من درس وانتهى ولا وظيفة من أراد أن يدرس؟ من أراد أن يدرس شو يدريك أن توبع أو ما توبع الآن؟ نعم افرض أنك بحثت أنا وجدت ما توبع، وجدت حديث وجدت ما توبع، شو يصير؟ هذا الذي قيل عنه في التقريب مقبول، ورد حديث من طريقه، بحثت عن طرقه في جميع دوائر السنة ما وجدت له متابع، شو يصير؟ ليس. إذن الحكم في التقريب على الرواة لا على المرويات. الثاني اللين وجدت له متابع طلع صار مثل زميله مقبول، الضعيف وجدت له متابع ارتقى حديثه إلى درجة القبول. إذن هذه المرتبة فيها إشكال، أنا لم يتحرر لي الفرق بين مقبول ولين وضعيف. يظهر الفرق ولا ما يظهر؟ لأن المقبول هذا إذا لم يتابع رجع لين، اللين إذا توبع صار مقبول. إذن كيف نصف واحد بأنه لين والثاني مقبول؟ والقاعدة تشملهما، من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع. هل نستطيع أن نقول أن الحافظ كل من حكم عليه بأنه مقبول في التقريب أن جميع مروياته متوبعة عليها، ومن حكم عليه بأنه لين جميع مروياته لم يتابع عليها؟ هل نستطيع أن نقول هذا الكلام؟ هذا أقرب ما يقال. نعم نقول أقرب ما يقال أن الحافظ تتبع حديث هؤلاء، فمن حكم عليه بمقبول وجد أنه توبع على جميع أحاديثه، ومن حكم عليه بلين أنه لم يتابع على أي حديث من أحاديثه.